مهد الشرف والعفة وينادي حسين نور عيني قصيدة من نظم أستاذي الشيخ ماجد الشربان. هل فات لابن المصطفى العن كل نظر يتخفى واهتفنا لعن عطيفة ويا وصوتا عرفة مهد العدالة والويفة مهد الشرف والعفة وينادي النور عيني قلب دامي ومكسور ونادي يا دامي النحر للدين دمك منذور رضى وضلوعك والظهر وهشمة والراح في المنحور أنت دامي نور عيني أنت دامي نور عيني أنا دمي بيا الغيب عن ضعنك الظلم انهوب وشفتك يا جدي تصوضيت قلبك وقلبي مصيوب وبجنبك من السلبيت وروحي ويا ضعني المسلوب زاد همي نور عيني عليها يلنا يحى ونصيح يا مهدي بنوح اش عطلك عنها المذبحة وتتحمل اش كثر جروح ومو طلعت نجوم الفرحة وهاي الحرام وين تروح حين نادت نور عيني شيعي اغاثي بالخدمة ممنون واحنا عليها يلنا يحب ونصيح يا مهدي بنوح اش عطلك عنها المذبحة وتتحمل اش كثر جروح امو طلعت نجوم الضحى وهاي هاي الحرام وين تروح حين نادت جامر أحزانه مأجورين عظم الله أجوره شيعتك وبهذا الحزين وانت بجامر أحزانك أعلق ضفاني تيوين والغمام يبكي لسانك جسم الصبط ما يمدفين وانت غمض عنوانك انت تندب بالحزن قضينا العمر هو نصيح يا راعي الصغر والدك مرفوض الصدر وعلى الحرام لهبت نار في الخيام بالحزن قضينا العمر وهو نصيح يا راعي الثار والدك مرغوض الصدر وعلى الحرام لهبت نار في القيام اسمع المشتهى جزاك الله خير الجزاء يا المدخور يا المدخور احتي اهلي انغيدر يا المدخور يا المدخور ايامك سبعين الف على المظلوم اهلي احفيني بصمة امك وها يا يسارم وها يا خيارم ما تحملين ذل والجار يا المدخار انا الى بيدار اها يا الله اسود يا المهدي هو الإنسان هو الحرب يا أنا حسيا يا المهدي هو الإنسان هو الحرب يا أنا حسيا هو الحرب لو صار إسلام أهتمت الواجه زيانة بويا هو أهل الويفة ينذب حرون وتنذبح سألت أدعين والوليان بالميدان وتأمى لمفة يا أما هجور يا أما اها سلم راسه لو قلبه ابحايا في جنب يا لمحجور اهدينا لومي يا طلبه ولا تعب عني المطلوب اهو العايلة ما يرتاح بله او جاه الخطر مثل صوب ولا اطيب ولا اصحاب صار وعالم خايا مثور يا لمد اها نفسه للزهرة ابحى القيم يا راعي الصار استاذي استاذي الشبان ابنا في البيت للزهرة ابحى القيم يا راعي الصار فترة جاسم من الغدرة وشبودها في الهد نار وحصينا في بعمرة أهل المعتقد يهدي عمار ولا أطهار ولا أنصار تهديد ديما أنا لما نصور يا لما اها يا نفسه في العباس اهرى يتكف نغمته وما تهمك للفراس اهل حسين يبدي براسه وتنين الحي يا مين دغاس اهل عفيفة حراسة تضع حين فوت تقع روت هذا الذي لك كاري دور يا لما اها تسمع لما بالسلام احسد قول فت يا هاشيم الا اكبر جينا في وجسام وما وحيدي ظل سليم اهدم النحر الا وسام اهو الحق يجي بل صاريم بحال ما رسوم كلنا نزوم ونضع حيلة سيان ينحور يا لما خويفه ومذهوله اهو تنادي ما ضل رجال أكلك ويكتي ما تسولى وتترك بيلك يا أمي عيال وتنسي لبكل ما تلولى ولا أنا أظهر ولا أنا أظهر ولا أشرار بل ما أعرك ترى أضف دور يا هو تنادي ما تظل رجال اخلك وقتي ما تسوق له وتترك بيلك يا عمي عيال وتنسي لكل ما تلوق له ولا انا اصغر ولا اشرار بلا معركة ترقض صدور يا لما اسمع مأجورين